ما عادت تسأل عبروه فيك وتدم بعد حالي مثل أول الدم لا تتألم خلى عندك ويدم داد من جاتي عذابه في ظلمي ما عادت يسأل عمره فيك وتتم بعد حريق مثل أول دم لا تتألم خلى عندك شوي دم زاد من جدي عذابه في ظلمي ما عادت يسأل عمره فيك وتتم بعد حريق مثل أول دم لا تتألم خلى عندك شوي دم زاد من جدي عذابه في ظلمي ما عاد تسأل عمره في وتدم بعد حالي من أول يمه لا تتألم خلى عندك شوي دم زاد من جدي عذابك وظلمي كفين لا قديم شيري همك قبر شيري همك اليوم جيت من عرب لا تألم روحنا حرز قطرة في دمي فيك وتهتم هذه حالي من أول لا تتألم فيك ودا أبى أسمع يا رجل داخل شوية لا تتألم